أي لهم يا محمد ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ بكم يعني لا يهتم بكم ولستم عنده بشيء، أي أيها الكفرة الذين يعني استكبرتم عن السجود لله عز وجل استنكارا واستكبارا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاؤكم كفر لتفسيره، دعاؤكم أي الله يعني يرحمكم، والمقصود هنا يكون دعاء بعضكم يعني من المؤمنين، والمعنى الثاني لولا دعاؤكم يعني دعوتكم. ونسبت الدعوة إليه لأنها دعوة الله إليكم يعني لولا دعاؤكم، هذا هو الصحيح وهذا هو الخير الواثق للسياق، لولا دعاؤكم فقد كذبت، فقد كذبتم فسوف يكون الزام، يعني أن الله لا يهتم بكم ولست عنده بشيء إلا فقط دعوتكم، أرسل الرسل فقط لدعوتكم، لماذا؟ لتقوم عليكم الحجة، فقد كذبتم، حصلت الدعوة وحصل التكذيب، إذا لا بد أن يحصل العذاب، فسوف يكون لزاما، اللزام هو الأمر اللازم، يعني يكون هنا العذاب، يعني سوف يكون العذاب لازما لكم لا ينفك عنه. الخلاصة بأن من الأهداف ومن الغايات في الدعوة لله تبارك وتعالى إقامة الحجة لله عز وجل على المعارض المكابر، وهذا هو معنى قول النبي أحيانا لبعض الناس تبلغتك، يعني أنا لأنه فرسابة الحجة عليك، فإن أفضل على ذلك فقد تعرضت للعقوبة، لأنظركم به ومن بلغ، فالإبلاغ وإقامة الحجة وإقامة يعني الدعوة وسماع كلام الله عز وجل، هذا حتى لا يكون للكافر عذر عند الله والكرمان يمكن يقول ما جاءنا من نبي ما سمعت الحق، لو عرفت الحق لا سمعته، ما يكون من غير علم يخلط العرف، وقد جاءت نبي وقد سمعت الحق من كذا وكذا، وجاءت رسول كما جاء في الحديث ألم يأتك رسول إذا بلغت الحديث عبد بن حاتم في البخاري انه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب او فرجلان يحجبه دونه، فيقول له الم ياتك رسولي فبلغك، هذا هو قول الحجه، واتيتك مالا وافضلت عليك، هذه قامت النعمه فما قبلت لنفسك، فلا انظرن يمينا وشمالا فيرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشقة النار، فمن لم يستطع تلك الانس الطيبة، حديث عظيم يبين ان الله عز وجل يكلم كل احد يوم القيامة، يبين انه قد قامت عليه الحجة ولا عذر له، انقطع عذره. اذا ينبغي ان يعلم ان من اهداف الدعاء الله عز وجل، مثلا يعني اللهم اقم القيامة الان مثلا، او تأمر بما يخالف سنة الله تبارك وتعالى، فإذا ينبغي أن يكون هدف الدعاء الله عز وجل واضحا أنهم هادون لأمر الله مقيمون للحجة بأمر الله سبحانه وتعالى. الهدف الرابع من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنها إقامة الحجة وفرق الباطل بكلام الحق، وهذا مقصد من مقاصد الرب جل وعلا، قد مدح الله عز وجل اكثر من هذا فقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، يعني ليس من فعل الله عز وجل أن يفعل شيئا لله واللهو والعبث، الله منزه سبحانه وتعالى عن هذا، فلماذا يا ربي لماذا خلق؟ قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وإنما كان الله يقول وإنما المقصود من خلق السماوات والأرض أن نقذف بالحق الذي يأتي به الرسل على الباطل

في مقاصد الله عز وجل، نعلم مقاصد الله عز وجل حتى نعرف كيف نضع أنفسنا يعني في خدمة هذه الأهداف وفي خدمة هذه المقاصد. فأولا نعلم أنها طريق اختار الله عز وجل لهداية البشر. أنا لا أحاول يعني أروح للهوامش وأضرب الأمثلة بالضبط، ولكن هذا لازم حتى لو فيك، لكن نريد إلى الذي يفهم. يعني عندما نقول إن دار الله عز وجل هي الوسيلة التي ارتضاها الله لهداية عباده، ينبغي أن نفهم أنه ليست الهداية بالمنامات، وإن كل واحد ينزل عليه وحي خاص وينزل عليه ملك خاص، مما يقول المكفرون إن فلان رأى ملك وفلان كذا وفلان قال وفلان وفلان ذا قالوا نشكل النور لا فعلوا كذا من هذه الخرافات والخزعبلات. الرسول اهتدى الوحي فلغى لأنه رسول، وأما أبو بكر من اهتدى جاء الوحي إلى السماء نزل عليه ملك ولا رسول كلمه، رسول كلمه هذا في الفكرة أن يؤمن على نبيها، وأبو بكر تحرك بالدعوة راح لعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وقعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وفلان وفلان، هو تحرك بها والأمة تحركت، واحد سمع كلام لا سمع كلام هذا يعني الدعوة الله عز وجل بالجهد البشري. في ناس بتحاول عشان تحطوا طريق الدعوة تقول لك لا، يعني انت بس تمشي كده وتلاقي الهلال نزلت عليك من السماء وانشقت لواحد فلان شكل السقف واحد نزل عليه يديه والخضر جاء. من هذه الخرافات والخزعبلات هذا غير طريق الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى به ليس ليشرح صدره للإسلام، إذا أردنا عنه قد يقرأه في الكتاب قد يسمعه من الشر، وفي الوسائل التي سنتعرض لها إن شاء الله في وسائل دعوة الله عز وجل. لكن دعوة الله هي سبحان الله وسيلة. أقول أنا لا أحاول أن يعني أضع في الحواشي لهذا الأمر أو يعني الباطل بوجود الحق من المحشر الحق، لكن أريد أن من اللذيذ طالب الذي والذكي يفهم انه عندما نقول ان هذه سنة الله عز وجل نعتني ما قال الآن ليس سنة الله تبارك وتعالى إلا ما قام الدليل عليه. ثم الدعوة هي الهداية إن شاء الله عز وجل هداية من البشر، ثم هي إقامة الحجة لله عز وجل على عباده. الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، والرسول والدعاء الله عز وجل الأسباب. الدعوة هي النور الذي يبدد الله عز وجل به الظلام، وهي الحق الذي يبلغ الله عز وجل به الباطل، وهذا أمر محبوب عند الله عز وجل وطيب عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلنضع هذه الأهداف نصب عليها عندما ندخل في طريق الدعوة، والذي ذكرنا أنه أشرف طريق وأفضل طريق وأفضل عمل إلى الله عز وجل. وإن شاء الله نكمل هذه الأهداف في الدرس القادم إن شاء الله، وأقول لكم يا الله أتقى الله وأتقى الله وصلى الله وسلم على رسول الله وصلى الله عليه وسلم. في سؤال أول أحد يقول هناك بعض الدعاة يدعو مريدا هداية الناس، فإذا لم يكتب من دعاه تجد يغضب ويجأس ويقول ها نحن ندعو ولم يتبعنا إلا القليل حتى الذي يقف عن أداء هذه الدعوة إلى الله، ثم هو الواقف على هذه النوعية من الدعوة. الجواب أن هذا لو علم سنة الله عز وجل في الخلق والناس لما يأس ولا مع حذرة إلا أسفا على الناس فقط، أما على أنه لم يوفق فهذا لا شك إذا كان قد أجاد واتبع السبيل الصحيح وجعل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله عز وجل وأذان البيان الكافي والشافي، فلا شك أنه قد أدى المهمة التي كلفه الله عز وجل بها. وإذا لم يهتدي الشخص الآخر فالهداية بأمر الله ومشيئة الله عز وجل ولا يأتمن ذلك، فالله يهدي النفوس ويهدي الناس وقت ما يشاء، وقد الذي لا يسمعك الآن يسمعك بعد شهر بعد سنة بعد سنتين، والذي أتبع النبي لم يسلم كله في وقت واحد، إنما سلم بعض مذكرا بعض تأخر يوم بعض تأخر سنة بعض تأخر ثلاث سنوات بعض تأخر جليسا حتى سمع كلام النبي وهو يسمع منه جليسا وهو يسمع كلام الرسول وما جليسا على النبي، فأستأمل من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عليه أن يصل. كثير من الناس ما دخلوا الدين إلا في معرفة ما أن تتمتع في 13 سنة في في في في في مكة وثمان سنوات في المدينة. هذا المدينة على ما بعض الناس دخل الدين وهم يسمعون ويرد العين ويقرأ الكتاب ويقرأ الرسول فهذا الله صلوات الله عليه وسلم. يقول جزاك الله خيرا بكتل حريق القدس الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى في مولانا الله تعالى علم الكافر والمؤمن وأن الله يأتي من يشاء من الله سبحانه وتعالى يعلم يخرجونك على النار وأنه سبحانه وتعالى خلق فهذا الإنسان يخمس ما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم الكافر المؤمن. هذه المثل على كل حال تتعلق بالقضاء والقدر أو حتى غير هذا المكان، لكن ما قلنا وذكرناها أصل أصول الدين. وعلى كل حال يعني شرح هذا في في في في مجال آخر إن شاء الله. والخلاصة أن كل شيء لا شك أن كل شيء بقدر، الهدى والضلال بمقادير الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أسباب الدعوة الله عز وجل أسباب، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن شاء الله عز وجل أن يهديه هدى ووفقه إلى السبل التي يهتدي بها. هذه خلاصة على كل حال، وهذا إن شاء الله شرح هذا الأمر في مقام آخر إن شاء الله. الدعوة في وقت الحاضر فرض كفاية أو فرض عين؟ بينا في هذا الأسبوع الماضي وقلنا إن الدعوة الآن في وقتنا الحاضر فرض عين، وذلك أنه لا توجد الكفاية التي نقوم بها الله عز وجل. فشرائع الدين معطلة والكفر مستعلم، وأمة الإسلام قد وجهت بنور الكفر، وأبناء المسلمين هم الذين يقع عليهم دعوة الكفر. المفروض أن هذه الأمة تدعو أمم الكفر التي أما أنها تجلس ويأتيها الكفار أهل الصليب يدعونها إلى صليبهم، وأهل الإلحاد يدعون إلى إلحادهم، وأهل الفسق يدعون إلى فسقهم، وأهل الجاهلية قومية كانت أو وطنية ولذلك يدعون إلى جاهلياتهم، والمسلمون جالسون. فالمسلمون عبد المسلمين عن السلاحة، وأقول المسلمين السلاحة وأمان المسلمين السلاحة. فلا شك أنه يجب أن يقال النفير النفير، الآن لا بد أن يقال النفير النفير يا قوم، يعني يكروا في سبيل الله، ادعوا الله عز وجل وردوا عن الدين، علموا الجاهل وأقيموا الحجة لله عز وجل على المعارض، وابذلوا الطريقة والسبيل التي يهدي بها الله من يشاء من عباده. فلا شك أن دعوة الآن فرض عين، فلا يوجد وقت كانت فيه دعوة فرض عين مثل هذه الأيام.